إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم حضرة الوكيلة. حضرة الوكيلة تمثيلية من تأليف رشاد حجازي، إخراج يوسف حجازي. يسري يسري. الله يسري. نعم نعم نعم يا ستي. نعم افندم. مالك يا اخوي، بتفكر في ايه وسرحان في ايه؟ ابدا يا اختي ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ فنجان القهوة اللي طلبته بقالي زيادة عن ساعة قدامك ولا انتهيت؟ اه صحيح القهوة. طيب يا ستي كثر الف خيرك، هشربها اهو، بس كنت سايبها تستهدى شوي. تستهدى ايه؟ دي تلجت. لا لا يا يسري، انت مش معانا ابدا اليومين دول. اه ده صحيح يا روية، انا تعبان يا راوية، تعبان قوي. اه تبقى المقدمة اياها. لا يا حبيبي احنا لسه بخمسة منه. خمسة منه ايه؟ قصدك ايه بقى يا ست راوية؟ امال يا سيوسري، انا فهمك كويس، تعمل انك مهموم وزعلان لحد ما اطب انا واسألك تطلع الحكاية ابنة مليك. لا يا ست، من ناحية دي اطمني، الجيب لسه عمران والحمد لله. ايوه كده، اتكلم بقى وخد راحتك. لا وحياتي تسيبيني في حالي دلوقتي، احسن دي حكاية صعبة قوي. تخفى عليك يا يسري، هتخبي عن اختك حبيبتك. راوية المرة دي ازمة عاطفية يا راوية، مش ازمة مالية. يا نهارك زي بعضه. وقفت يا يسري، صبيتي عن اختك؟ ولا حد سمع عليا يا عين اخوكي. ومستني ايه؟ ايه المأذون ساكن في نفس الشارع، ايدك في ايدي وطيران على بيت الحبوبة. يا ريت يا راوية يا ريت، ما كانش يتعز يا ست هانم وما كانتش العين بكت. ايه المانع بس؟ مش تفهمني، طلبتها ورفضت. رفضت انت رغرة؟ ولا استجرى اطلبها عشان ترفض؟ يا نهاري للدرجة دي؟ طلعت مين الحبيبة دي؟ عارفة الحبيبة مين يا راوية؟ مين؟ الرئيسة بتاعتي يا راوية. بحب حضرة الوكيلة يا راوية. يا نصبتي، وايه اللي وقعت الوقعة السودة دي يا اخوي؟ دي لازم ست كبيرة. ابدا والله يا راوية، تطلع قدي كده في السن ويمكن اصغر شوية. مش معقول، امال تبقى رئيسة عليك ازاي؟ ما بلاش احراج انت كمان، ما هو على ايدك، مش كنت باخد السنة بثلاثين طول عمري؟ وتلاقيها كانت البنت نبيها تلايمت على الشهادة قبل مني بكام سنة، وما تجيش الطوبة الا في المعطوبة زي ما بيقولوا، وحبش الا الريس. قلتلي بقى اتاريك موظف مجتهد، موظف ممتاز. ممتاز وبس؟ ده انا لو امرتني المع ازاز شبابيك المكتب ما عنديش مانع، امسح البلاط والله العظيم اقلع الجاكيتة وامسحه بيه. يا عيني يا عيني، يا بختها بيك حضرة الوكيلة، اياك تكون بتعاملك كويس. امال ابدا وحياتك، محملاني فوق طاقتي، انا في نظرها حمار حمار شغل. الله، وقفت ليه يا يوسف؟ على فين ان شاء الله؟ على المكتب يا راجل، عندي كم ملف كده عايز اخلص منهم. يا راجل اقعد معنا بقى الليله دي، محسن زمانه جاي ونفسه يشوفك. لا ما اقدرش يا راجل، الست الرئيسة قالت انها هترجع المكتب بعد الظهر. لا ما عطلكش بقى، قلبي عندك. دعواتك الصالحة يا اختي، اتجهي للقبلة الشريفة وقولي يا رب يا رب يا قادر تحنن على اخويا قلب الست نظرة يا ام هاشم، انا محسوبك والنبي. يا نهاري، الست الوكيلة اسمها ام هاشم. هاشم ايه انت الاخرى؟ اسم اول ولد نجيبه يا راوية ان حصل نصيب يعني كده. اه طب اسمع يا يوسف. نعم. خد منها معايا. يا نهار اسود، معاد بتقولي؟ انا اقول للست الرئيسة اديني معاد؟ وبعدين يا يسري، مش تستنى يا اخي لما اكمل كلامي. نعم يا ست اتفضلي. قصدي اقول لك خد منها معاد ازورها فيه، مين عارف يمكن يعني. اه يمكن ايه انت الاخرى؟ دي تلاقيها حط عينيها على مدير الشركة، على عضو مجلس الادارة المنتدب، مش حتة موظف صغير لسه بيحبي على السلم. يا سيدي ما يجراش حاجة، على الأقل أشوف ذوقك الأيام دي إيه. على أي حال هجرب، بس على الله ما طلعش من عندها بخصم يوم من المهية. ودلوقتي بقى باي باي. باي باي. دعواتك الصالحة يا أختي، أوعي تنسي والنبي. ايوه ايوه يا استاذ يسري، انا هقرا كل ورق بنفسي، تقدر تروح انت بقى. اروح؟ اروح ازاي يا سياده الوكيل؟ مش جايز يعني تطلبي بيان تحتاجي لكتابة مذكرة. أنا والله بعتبر نفسي مجند لخدمة حضرتك يا فندم. خدمتي أنا؟ وخدمة الشركة يا سيادة الوكيل. إحنا في عهد نهضة جديد وإنتاج سريع يا فندم، ولازم كل واحد مننا يضحي بكل وقت وجهده في سبيل الصالح العام. ده صحيح يا أستاذ يوسف، والحقيقة بقى أنت موظف كفء ونشيط. أفهم من كده يا فندم إنك راضية عني يا سيادة الوكيلة؟ جدا. وأنا كمان راضي عنك يا فندم، ومش بس كده، يعني أقدر أقول إني في غاية السعادة اللي بشتغل تحت رئاستك أنت بالذات يا فندم. إيه وبعدين بقى؟ إيه ده؟ قلنا 100 مرة بلاش المجاملات الشخصية. دي مش مجاملات أبدا والله، ده شعور حقيقي من جوه، شعور نابض من جوه قلبي. طيب يا سيدي متشكرة أوي، تقدر تتفضل بقى من غير ما تروح. أيوة فندم حاضر، خارج أهو. بس والله عندي يعني بقول عندي موضوع شخصي كده عايز أكلمك فيه. طيب نعم يا أستاذ اتفضل. أنا أنت إيه يا لما تتكلم؟ أنا عايش لوحدي خالص يا فندم، أختي الوحيدة اللي كانت فضلاني اتجوزت، وأبي ماتت يا سيادة الوكيلة، ماتت. مسكين. مسكين أوي يا فندم، الله يرحمك يا أبي، ياللي ما بقاليش بعدك صدر حنون يا أبي. الله، وبعدين معاك يا أستاذ، أنت إيه هتقلبها لي محزنة ولا إيه؟ لحظة واحدة، أحسن أنا زعلان على روح أبي، قصدي على روحي أوي يا فندم. الفتحة يا سيادة الوكيلة على روح أبي الفتحة. حاضر يا سيدي. بس والله بإخلاص يا فندم، علشان تتبشبش الطوبة اللي تحت راسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعدين يا أستاذ ده علشان تخلص الفتحة ولا إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله عال. طيب يا سيدي خد راحتك. ولا الضالين آمين. خلاص يا فندم أرينا الفتحة سوا. أريناها يا أستاذ. ها أي خدمة تانية؟ أختي الكبيرة. إيه ده ماتت أخرى ولا إيه؟ أيوة فندم محتاجة الفتحة يا روح. لا بقى أنت الظاهر حد مسلطك عليا اللي نادي. طب بلاش يا فندم أختي الكبيرة، نخلينا في أختي الصغيرة، دي بقى لسه عايشة. الحمد لله. معجبة بسيادتك جدا جدا يا فندم، هتتجنن المسكينة هتتهوس. كده؟ يا سلام، طب وشافتني فين علشان تتهوس؟ ثم يا فندم ده أنا دايما أجيب سيرتك قدامها، وأفضل أحكي وأوصف في محاسن سيادتك، في خفة دم سيادتك. أستاذ يسري. أفندم. مع السلامة يا أستاذ، وابقى سلم لي على أختك الصغيرة. أيوة فندم، بس طلبت إني أتفق معاكي على ميعاد تتشرف فيه بزيارة سيادتك. أهلا وسهلا يا أخي، خليها تتفضل في أي وقت. متشكر جدا يا سيادة الوكيلة، حاجبها واجي بكرة بإذن الله زي دلوقت. لا يا أستاذ يسري، تشرف لوحدها. لوحدها. أمرك يا فندم، إيه اللي تشوفيه. السلام عليكم. استنى هنا ساعات. أيوة فندم. ايه مش تسألني على عنوان البيت؟ اسأل على ايه يا سيادة الوكيلة؟ ده انا عارف اللي ساكن في الشقة اللي فوق واللي تحت واللي قصادكم. ايه ده غريبة اوي. غريبة مين؟ ما غريبة الا الشيطان يا فندم، ده انت اللي هتسمعيه من اختي اغرب. فوتك بعافية يا فندم دلوقتي قبل ما يحصل خصم من المرتب. ايه مالك يا جمالات؟ مش بعادة يعني تقعدي مفهمة كده. كنت في النبي يا فاطمة يا اختي، احسن وقع في مشكلة خطيرة جدا. يا ساتر يا رب. خير يا جمالات؟ في ايه؟ حاسة الموظف بيحبني وقال عايز يتجوز. ومركزه ايه الموظف ده في الشركة؟ ده لازم مدير ادارة على الاقل. عرفت يا فاطمة؟ لسه متعين السنة دي وفي القسم بتاعي انا بالذات. اما جدع طمع بصحيح، اول ما يفتح ينطح زي ما بيقولوا. طب مش يختار اللي على قده؟ لا عليك حق يا فاطمة، الحقيقة هو فعلا زودها قوي. والله انا لو منك اطلب نقله من عندي فورا. ما اقدرش يا فاطمة. الله مش ممكن. ايه ده يا ستي اللي خلاها مش ممكن؟ ما هو اصله لا هو اصله موظف كفء ومخلص جدا في عمله. ليش والنبي. وشعورك انت ايه بقى من ناحيته؟ لا لا لا لا ابدا ابدا. مين يا حبيبتي؟ ده الظهر انك وقعت كمان لشوشتي. ده ايه ده عيب يا فاطمه؟ ده انا رئيسته. ومال دي ناره ودي ناره يا جمالات. الواد مال دماغك مفيش كلام. انا لا لا لا ابدا ما افتكرش. هو صحيح شاب لطيف وظريف، وما تنسيش كمان انه من عيله كويسه يا فاطمه. دي اخته كانت عندي امبارح. يبقى مبروك يا حبيبتي. الف نهار ابيض. لا مش معقول يا فاطمه. ايه ده؟ لا لا لا مرتي ما يسمحش بوضع زي ده ابدا. لا انا منظورني نظره كبيره قوي في الشركه. بسيطه قوي يا ستي، مش ضروري حد في الشركه يعني. ازاي بس يا فاطمه حاجه زي دي مش ممكن تستخبى؟ تستخبى قوي، البلد كبيره قوي يا جمالات. اختاروا سكن بعيد عن مقر الشركه، الضواحي مثلا. وتفتكري اقدر استمر في معاملته كمرؤوس ليا؟ اتفقي معاها على كده، ده هيبقى انتصار لجنسنا كله. هنفش غلنا في شخصه الكريم. فعلا يا فاطمه هتكون تجربه مثيره ممتعه جدا. ما عندكيش فكره؟ بس اياك يوافق على كده. لا انا من الناحيه دي اطمني، ده هيوافق قوي. بس اسمع ما اقولك بقى، انا عاوز اسمع اخباركم اول باول. اياكي عايزه تستوحي منها قصه جديده. اقل منها يا ست جمالات، انا هسميها جوز الست او حضره الوكيل. اختي عليكي منك انت يا بنتي يا سعيده. ايه ده؟ عمرك ما تيجي تزوريني وتخرجي بايدك فاضيه ابدا. امال رزق القصاصه تحت رجليها يا ست جمالات. اوعي تنسي تعزميني على الفرح. افندم سياده الوكيله، انا ضربت جرسين يا استاذ احمد مش جرس واحد، يعني المطلوب الاستاذ يسري مش انت. انا ويسري واحد يا فندم. اي خدمه؟ بقول جسر يا استاذ اسمع الكلام. ايوه يا فندم مفهوم. بس بس ايه بس ايه؟ ها الباب وراك من فضلك وخليه يجي هنا على طول. هيجي زي بس يا فندم، وهو لسه ما جاش. ايه ما جاش؟ ما جاش ازاي؟ خلاص يبقى راح فين؟ لازم تعمل له حاجه في السكه ولا حاجه. انا مالك يا ست الوكيله اتخضيتي كده ليه؟ ما تخضيش ازاي يا استاذ احمد؟ الله ده انا بعتبركم كلكم اخواني. سلام. يا سلام على قلبك الكبير يا سياده الوكيله. الواحد في الحاله دي يشعر انه في جو اسره متضامنه. صحيح مش وقت مشاعر واحاسيس يا استاذ احمد. اخرج او اسال عليه زمايلك في المكتب بسرعه. اسالهم عن ايه بس يا سياده الوكيله؟ يا اخي اسالني انت كمان. مش جايز يكون اتصل بحد منهم بالتليفون وقال انه هيتاخر شويه؟ كنت اعرف يا فندم، انا اول واحد وصل الساعة 8 بالدقيقة كنت على مكتبي. بعدين يا أستاذ أحمد ده نازل من البيت بقى له ساعة دلوقتي. ها؟ غريبة إشعارك يا فندم. نازل من البيت بقى له ساعة. صحيح مش عرفني. لا قصدي أقول إن المفروض إنه يكون هنا يا أستاذ أحمد. على أي حال الغايب حجته معايا سيادة الوكيلة. جايز المواصلات. المواصلات دي كلمة سخيفة وعذر غير مقبول. إيه ده؟ أنا هعرف شغلي معاه. اتفضل يا استاذ اول ما يوصل يجيني في الحال. حاضر يا فندم. يلا. بس رجائي انك تقدري ظروفه يا فندم، سيادتك عارفه انه متجوز جديد وما سمحتلوش باجازه يقضي شهر العسل. عسل البصل ده مش شغل. اتفضل يا استاذ على مكتبك. يلا امرك يا سياده الوكيل. خير يا احمد؟ الست الوكيله كانت عاوزه يسر لي على الصبح. والله يا اخي انا مش فاهم الست دي حكايتها ايه الايام دي. مالها يا احمد؟ مشغولة على غيابه أول النهاردة، وفي نفس الوقت أقل هفوة منه الجزاءات والخصومات نازلة ترف. ده فن الإدارة بقى يا صاحبي، عطف مقرون بالحزم. لا والله يا حسين، أنا عقلي بيقول لي إن لازم بينهم وبين بعض سر، ومسيري أكتشفه. أعوذ بالله، أما أنت راجل سيء الظن بشكل. أمال نفسر الأوضاع الشاذة دي بإيه؟ ما هي حاجة تخير يا حسين، حاجة تمخوي. طب اسلم بقى أحسن، شرفه بسلامته. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ايه انت راخر؟ قول صباح الجزاءات، صباح التحقيقات. يا حفيظ يا رب. ليه يا جماعه كسل الشر؟ في مش عارف ليه يا سيوسري. الساعه كام دلوقتي يا استاذ؟ اتفضل يا حبيبي كلم الست، وقعتك زي وشك النهارده. وهو كذلك. تعنى على الست بالله نظره يا ام هاشم نظره. صباح الخير يا سيادة الوكيل. يسري؟ أيوة. تعال هنا يا أسد. أنت كنت فين لحد دلوقتي؟ الله الله الله الله، ما تروقي بقى أمال. الله. اسمع. نعم. أنت تفتح عليك كويس وشوف بتتكلم مع مين، ها؟ أنا هنا رئيسك. فاهم؟ حاضر يا فندم. خذي راحتك. فين؟ نعم. كنت فين متأخر لحد دلوقتي؟ جيم. فزت على أختي قبل ما أجي. كلمتني بالتليفون امبارح انها عايزاني ضروري. لا يا شيخ عليا انا الكلام ده؟ التليفون جنبك اهو اساليها. لا يا سيدي انت احوالك اتغيرت خالص من يوم ما اتجوزنا. مين فينا اللي احوالي اتغيرت؟ ده انت خاطبه مني 6 ايام الشهر ده والبقيه تاتي. غصب عني يا جسر الله، مش عايزه حد يشعر ان بيني وبينك اي صله يا اخي. والله انت حره بقى، ان شاء الله تختمي الشهر بحاله او كله على دماغك. لا ايه ده، حافظ على اسلوبك يا فندم، انت ناسي اني انا رئيسي يا فندم؟ رئيسي مش ناسي ابدا، لكن انا شايف اننا لوحدنا دلوقتي. ولد انت تقف قدامي اقل من اي موظف في القسم. مش ليه؟ ما انت قولي لي خط عظيم وسلام وانت داخل وبره الجاكيت. وليه لا؟ امرك يا فندم. عظيم سلام. بس الجاكيته لا، زرارها مقطوع. ومش عيب على موظف محترم زيك يخرج من بيته وزرار جاكيتته مقطوع؟ الزراير في جيبي اهي يا فندم، بقالي يومين اترجى حرمنا المصون. مفيش فايده، مشغوله في الاوراق والملفات، مشغوله في اجتماعات الاجان وجلسات مجلس الاداره. لا وبعدين يا يوسف؟ بس ولا كلمه. انا يا انت في الشركه دي ان ما كنت اتسبب في قطع عيشك من هنا. اخت عليك يا يوسف، ده احنا يا دوبك عايشين في مستوى معقول. لكن مش عارف اتكلم عليك يا ست هاني، حاسس اني عايش مع راجل زيي ست متفرجله حاجتها حاجتها. اللي عجيب معاك يا يسري الله، الثوره الكبيره دي سببها ايه دلوقتي؟ زي ما انت فاهمت، ها سنه طويله عريضه شفتيني فيها في الشركه دي، لاحظتي مره ان الزرزه تبتدي مقطوع؟ يا سلام بس كده. حاضر يا سيدي. اه تعالى هنا. انا بالصدفه معايا ابره وفتله، تعالى هنا. ايوه كده، حط في عينك حصوه ملح، اشعري بوجودي يا ست هاني. بقولنا خلاص بقى، خليك ذوق امك. ذوق ايه يا شيخه؟ اتفضلي الزرار اهو. اهو احكي لي بقى. ايه اختك كانت عايزاك ليه؟ ابدا، حسبه كده بيني وبينها، مش عايزه تتكلم فيها قدام جوزها. اه تبقى اختارت وقت مناسب، جوزها هيكون خرج لشغله. جنس لئيم واخذه. اه جنس محدش يغلبه ابدا. لا بقى ياه يستحي. ايه شويه ايه ده، احنا فين هنا؟ ما تبعد شويه. نعم يا ست هانم، عايزه تخيطي لي الزرار بالمراسله ولا ايه؟ يا نهار اسود. ايه ده احمد افندي؟ ايوه يا استاذ احمد. ايه عايز حاجه؟ لا لا لا يا فندم، وقت تاني بقى. انا اسف متاسف. تعال لا لا لا لا لا تعال، انا عايز اقول تعال. اوكي يا فندم، شكلك مشغوله اهو، مشغوله قوي. يعني كويس كده يا سيدي، امسك ايه على دلوقتي؟ الله بره يا فندم بره. خلاص يومين. الله الله، ايه يا احمد مالك؟ خارج تجري من مكتب ست كده ليه؟ حقي يا حسين اخويا، دخلت على ست الوكيله لقيتها بتخيط ليسري زرار الجاكيت. مش معقول، انت لازم تخرط. اخرط مين يا صاحبي؟ انا شفت بعناية ما حدش قال لي. والله عالي، المره الجايه هتدخل تلاقيها بتطرح له شعره وتقول لي فن اداره وعطف عطف مكروم بحزم. لا لا لا لا لا لا، الحال ده ما يعجبنيش ابدا يا فندم. معلوم حال ما يصرش ابدا. ما تتلم بقى احسن، جايين علينا اهو. معلش يا فندم، معلش سماح المره دي والله. مش ممكن، خاص يومين يعني خاص يومين. استاذ احمد افندم سياده الوكيله، جواب حالا لاداره المستخدمين بخاص يومين من مرتب الافندي ده مع الانذار في الفصل. لا مؤاخذه سياده الوكيله، اقدر اقول كلمه؟ خليك في حالك انت يا استاذ حسين، انا صحيح بعتبركم اخواتي، لكن لا الشغل شغل، الشغل يعني شغل مفهوم. باين يا فندم باين. بتسمعني يا استاذ احمد؟ ها جواب الخصم بسرعه، عايز امضيه حالا. لحظه واحده يا فندم، لحظه واحده. ايه؟ اديني فرصه ادافع عن نفسي. تدافع تقول ايه يا فندم؟ ها اهمال ورا اهمال، الملفات اللي قدامك دي ما خلصتهاش ليه؟ ها قول لها يا فندم جايه النهارده بس، لسه ما شفتهاش والله. علشان جاي المكتب الساعه 10. حضرتك واللي زيك ما كانش لازم يتجوزوا ابدا في السن ده. بلاش يا فندم بلاش، هخرج من هنا على المأذون على طول. بتقول ايه؟ لا لا لا لا يا يا يا استاذ يسري، انا ما يخلصنيش اكون السبب في هدم بيتك ابدا. اذا ارجوك تفرضي نظر عن حكايه الخصم دي. احسن ثلاثه بالله العلي العظيم. اسكت من فضلك. استاذ احمد. افندم سياده الوكيله. بلاش جواب الخصم. بلاش يا فندم. يا استاذ احمد. ايوه يا فندم. نديله فرصه. نديله يا فندم. يا سلام على عطفك يا فندم وحنانك. قرر يا سيوسف اعتذر للست. انا اسف جدا يا سياده الوكيله. لا انا عايزه اعتذار عملي. الملفات دي كلها تخلص النهارده. النهارده مش ممكن يا فندم، دول زياده عن 20 ملف. على قد ما تقدر، والباقي تاخده تخلصه في البيت. ان لقيت ملف واحد قدامك بكره الصبح هنفذ الخط. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اهو كده، يلا يلا كل واحد يتفضل على مكتبه. زيارات ممنوع، شرب قهوه ممنوع. انا عايزه انتاج، عايزه انتاج عمل، يعني عمل. مفهوم؟ يعني كويس كده، كويس كده يا حضرات، عاجبكم الشخص والنطر ده؟ طب خليها في سرك بقى. نعم يا سيدي. تقصد ايه بقى بالكلام ده؟ لا يعني اقصد اقول احنا بنضرب ونلاقي يا استاذ. بتلاقي برضه مش فاهم سيد اسري. نعم يا سيدي انت راخي. خلص الملفات اللي قدامك يا صاحبي، خليه يوم وينقضي على خير ولا على شر يا اخي. انا يهمني والملفات يا اسري دي مديات انذار الصبح. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، هشيلها بربطة المعلم كده على البيت. فاتن الضمارة يا عم ابراهيم. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة يا سيدي. لحظة واحدة من فضلك، لحظة واحدة. هات يا عم، هات هنا. ايوه متشكر جدا. اتفضل يا سيدي، ثلاثة ساغ بحالهم اهم. اتفضل. ايه ده كله يا يوسف؟ ده لازم التغيير اللي عجبني اول امبارح في الفترينة اياها. خدي بس امسكي من ايدي، خدي. ايه ده؟ في حاجات تقيلة قوي. ايه اشتريت ايه تاني معاه؟ افتح اللفة اوام عشان تتفرج. افتح افتح. طيب لو سبتي. ايه ده؟ دي اوراق وملفات. ايوه يا ست هانم، انا اقدر اخالف امر الست الوكيله. اخس عليك يا يوسف، طب دول هيخلصوا على امتى؟ حالا يا حبيبتي، ست سبع ساعات بالكتير. وبعدين يا يوسف، احنا متفقين نروح السينما دي. لازم السينما هروحها انا لوحدي فقط لا غير. زي الشيخ والملفات هتسهري عليها طول الليل يا حبيبتي. يا خلال لا ده بعدك. صدقيني والنبي يا مراتي الغالي، والنبي ده اللي هيحصل بالظبط. اما اشوف انا بقى ولا انت؟ لا بقى، ده انت الظاهر جرى لعقلك حاجه ما فيش كلام. تعرفي ان اتنفذت بكلمه واحده مش هيحصل لك. طيب افتح. ايه ده؟ ايه ده يا يوسف؟ انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ الكلام ده هناك يا ست هانم في المكتب، لكن انا هنا انا السيد. الله. لكن ده حرام يا يوسف، انا ما اقدرش اخلص الملفات دي كلها. اسمعني، انا اللي كنت هقدر يا اخي. لا يا يوسف، ما هو انا كان لازم اقول لك كده. كنت بتهرب الموقف يا يوسف. ما تتعبيش نفسك، ما تتعبيش نفسك. الغدا اوام من فضلك، عايز الحق احجز التذكره في السينما، بيقولوا الفيلم مدهش. معلش والنبي يا يوسف، حرم تكلفك بواجب سخيف زي ده. حرم الكلام ده. خلاص يا ستي، فات اوانه خلاص. انا راجل صعب، راجل حرش. طيب والله العظيم ان رحت السينما لوحدك ماني فاتحه ملف واحد من دول. وعظيم على عظيمك، ان ما شطبت عليها كلها الليله دي ما انت معتبه الشركه من بكره. الله يوسف. قلت ولا كلمه. يا غلبياني، كانت صوره مهببه. ايه الحكايه يا اخوي؟ حسين دخل عند الست الوكيله ما خرجش. وانا مالي؟ مالي؟ مالي ازاي؟ ده بقاله زاد عن ساعة دلوقت. الست قلبها حنين قوي علينا النهاردة. حنين؟ حنين ازاي بقى؟ يا نهار ابيض، دي مدية لحمة اجازة الاخر النهاردة. يا نهار اسود، تلاقيها اتكشف الزرار مقطوع في قميص حسين ولا جاكيتته في حياته. لا مش ممكن، انا مستحيل اقبل وضع زي ده في جو العمل. انا هخش اشوف بيعملوا ايه. يا سلام يا سلام يا استاذ حسين، تعجبني افكارك النيره دي. العفو يا سياده الوكيله، ده كله بفضل توجيهك وارشادك. لا مؤاخذه يا فندم. ايه ده؟ انا عندي موضوع مستعجل عايز اعرضه على سيادتك. وبعدين معاك يا استاذ يوسف، انا قلت لك 100 مره اتعلموا النظام. زميلك موجود يا اخي، ما ينصحش تقطع عليه حبل افكاره. امين يا سياده الوكيله، اعمل ايه؟ لقيت افكار انا هتطير من دماغي. ولو اتفضل على مكتبك، واخر مره اقول لك ما تدخلش عليا من غير استئذان. مفهوم؟ وبعدين بقى ده شغل مش نافع ابدا ده. ما شاء الله ما شاء الله. الله، جرى لك ايه يا استاذ يوسف؟ ازاي بتكلمني باللهجه دي؟ والله ما اعرفش بقى، هروب من هنا مش خارج. هس واجي احسن. شكلك جميل. ايه ده؟ سياستك بتتحداني ولا ايه؟ متاسفه يا ست الوكيله، افتكر يا استاذ حسن استاذن انا دلوقتي حتما. اقعد مطرحك يا استاذ حسين، حب اللي هيخرج وفي الحال. اسمع ما اقول لك ايه، انت تلاقيني هحتلك ولا مش هيحصل لي. طيب الله ادي بقول لك اهو الجدع اتكلم النهارده مفيش كلام. يعني اسمع ما تضحش نفسك اوعى كده اوعى كده بتعمل انا عارف اعمل ايه. ايه تعالى الصوره دي تعالى بس تعالى اهو انا ما حصلش حاجه ابدا يا لا يا سيدي في داعي ونص ساعه دلوقتي حضرتك لاجئني هنا وبسلامتها تطرد من مكتبها على خالك لانك مش قادر تفهم حدودك ومركزك بالنسبه ليا يا سي يسري. ليه ازاي؟ ايوه طب تسمعي تعملي انصراف من المكتب. انصراف؟ انصراف مش عارفه يعني ايه انصراف. يعني تروحي تروحي على بيتك يا ست جمالات وحسك عينك تعطلي الشركه دي تاني ابدا كده. ايوه كده رفضت تنفيذ الامر الصارم ده يا سي يسري كده اهو. ايوه وهو كذلك انا حواليك انفذه ازاي. دماغي يا ناس يا ناس عايزه تودي لي البروتان يعني اودي وشي منك فين يا فاطمه خسرت المعركه. سامعين سامعين يا فاطمه اتفاق جنائي على جنسنا كله يا حضرات. الله على فين يا اسري المدير العام. المدير العام هقول له يا انا يا ست دي في الشركه. الله يسري استنى بس كلمه واحده عايزه اقولها لك. كلمه واحده؟ نعم. هطلب نقل من القسم ده. انا رفعت الرايه البيضه خلاص. ايوه كده ثلاثه لمون يا عم ابراهيم حلاوه الانتصار. استمعتم الى حضره الوكيله التمثيليه من تاليف رشاد حجازي. اشترك بالتمثيل خيرية احمد، فؤاد المهندس، سناء جميل، زينب رحمي، عبد الرحمن ابو زهرة، ونجيب عبد الهادي. ساعد في الاخراج ابراهيم يسري. حضرة الوكيلة من اخراج يوسف حجازي.